البرع من المؤمن مهمتان: الأولى المحافظة على صلاة، والثانية الجهاد في سبيل الله، ولكن الأولى لمهمته هذا اليوم، والثانية غدا عندما يصبح فتى من ديار الإسلام. غداً.